ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانهم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى بل لما نهى عن تمني ما فضل الله به بعضنا على بعض ومن تفضيل الرجال على النساء في الميراث بين عز وجل أنه جعل لكل منا من ذكر أنثى موالي، والموالي جمع مولى، والمولى يطلق على معاني متعددة، منها متولي الأمور، ومنها الناصر، ومنها المعتق، ومنها العتيق، فهو له عدة معاني. واللفظة الواحدة إذا تعددت معانيها تسمى عند أهل العلم بالمشترك، بالمشترك. وقد انتقد بعض الناس ولا سيما الزنادقة، انتقد اللغة العربية وقال إن اللغة العربية فقيرة بسبب الأسماء المشتركة، أن تكون معاني متعددة للفظ واحد، وأن العرب عجزوا أن يجعلوا لكل معنى لفظا مستقلا. وهذا القائل جائر، جائر في حكمه، لأنه إذا زعم أن الاشتراك في اللفظ فقر وإعواز في اللغة وعجز عن إعطاء كل معنى لفظا خاصا به، فإنه قد أغفل شيئا آخر ضده، وهو الترادف. فإن الترادف فيه إثراء للغة العربية وسعة للغة العربية، حيث تطلق كلمتان فأكثر على إيش؟ على معنى واحد. فالإنسان العادل ينظر هذا وهذا. ثم إن في الأسماء المشتركة دليل على فطنة العرب وذكائهم وحذقهم، حيث يفسرون كل لفظ بما يناسبه بالسياق. فالعين مثلا تأتي في سياق ويراد بها كذا، وفي سياق آخر ويراد بها شيء آخر. فهذا دليل على أن العرب عندهم حذق وفطنة قوية، بحيث يتعين المعنى في اللفظة الواحدة ذات المعاني المتعددة بحسب إيش؟ بحسب السياق. وهو أيضا فتح باب للتأمل والتفكر، أن الإنسان يقف، هذه الكلمة تطلق على عدة معاني، فما معناها في هذا السياق؟ فيقتضي أن يشد الإنسان ويتأمل وينظر. ولكن بعض الناس يكون مغرضا أو سطحيا فيرمي اللغة العربية بما هي بريئة منه. إذن المولى يطلق على عدة معاني، فما الذي يعين المعنى؟ السياق وقرائن الأحوال، هذا هو الذي يعين المعنى. فالسياق قرائن لفظية، والأحوال قرائن حالية تبين المراد. وقول جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، موالي مما ترك، مما ترك هذه متعلقة بشيء محذوف، ولا يستقيم المعنى إذا جعلناها متعلقة بموالي. الشيء المحذوف مقدر بما يناسب المقام، ترك يناسبها إرث. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال في الآية الثانية التي تليها ولكم نصف ما ترك أزواجكم. فلما قال مما ترك الوالدان علمنا أن المقدر يرثون، يرثون مما ترك الوالدان والأقربون. ويؤيد هذا التقدير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي إيش؟ فلأولى رجل ذكر. إذن مما ترك من بيانية أو تبعيضية، والمتعلق محذوف، والتقدير يرثون مما ترك الوالدان وهما الأب والأم والأقربون وهم من عدا الوالدين. وإنما فسرنا الأقربين بمن عدا الوالدين مع أن الوالدين أقرب الناس، لأن العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. فالله تعالى جعل الموالي يرثون مما ترك الوالدان، ومن هم هؤلاء الموالي الذين يرثون مما ترك الوالدان والوالدان؟ من هم؟ هم الفروع، الوالدان. إذن الوارث هو المولود وهم الفروع. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه كيف يرثون، إذا انفرد الذكور أو انفرد الإناث أو اجتمعوا. فإذا انفرد الإناث فيرثهم في الفرض فقط، وإذا انفرد الذكور فيرثهم بالتعصيب فقط، وإذا اجتمعوا فإرثهم بالتعصيب لكن تختلف جهته. فالذكور عصبة بالنفس والإناث عصبة بالغير، عصبة بالغير يعني، وهم الذكور أي عصبة بسبب غيرهم. وقوله الأقربون هذه كلمة واسعة، ولم يقل القرابات بل قال الأقربون، لأن الميراث يكون للأقرب فالأقرب، يكون للأقرب فالأقرب. حتى ذو الفروض يفضل الأقرب على الأبعد، فالبنت مع بنت الابن لها النصف، ولبنت الابن السدس، والبنتان يسقطان بنات الابن، والأخت الشقيقة مع الأخت الأب لها النصف، والأختان الشقيقتان تسقطان الأخوات الأب، وهلم جر. ولهذا قال الأقربون أي الأقرب فالأقرب. والذين عقدت أيمانكم، فيها قراءتان سبعيتان، عقدت وعاقدت من المعاقدة وهي المعاهدة، وسميت المعاهدة عقدا لأنها إبرام لميثاق، إبرام لميثاق بين المتعاهدين. وكانوا في الجاهلية يتعاقدون على الولاء والإرث، يتعاقدون على الولاء والإرث على حسب شروط بينهم، إما أن يقول لك أنت سدس ما ورائي أو ثلث أو ربع حسب ما يتفقون عليه. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، آتوهم أي أعطوهم، وفي اللغة العربية أؤتوهم وآتوهم وأتوهم وآتوهم، فالتي بالمد بمعنى الإعطاء، والتي بالقصر بمعنى المجيء، والتي بمعنى الإعطاء تنصب مفعولين. كلاهما فضله ليس عمده، اي ليس اصلهما المبتدا والخبر. فاتوهم نصيبهم، هذه نصبت مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر وهما مفعولان. طيب اتوهم اعطوهم نصيبهم، ما نصيبهم؟ نصيبهم مقدر بحسب ما يتفق المتعاقدان عليه، لأن هذا من الوفاء بالعهد، والوفاء بالعهد مما جاءت به الشريعة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الوفاء من إخلاف الوعد، وبين أنه من خصال من المنافقين. فآتوه نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا، إن الله كان على كل شيء شهيدا. الجملة كما نعلم خبرية مؤكدة بإن، وكان فعل ماض تفيد اتصاف اسمها بخبرها على وجه الدوام والاستمرار، فهي مسلوبة الزمان، يعني ليست دالة على زمان مضى كما هو شأن الفعل الماضي، بل هي دالة على ثبوت الاتصاف بهذا الوصف أزلا وأبدا. إن الله كان على كل شيء شهيدا، شهيدا أي رقيبا مطلعا على كل شيء. وهذه الجملة استئنافية تفيد التهديد، تهديد من أخفى شيئا مما يستحقه الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانهم، بأنه إذا أخفاه فلن يغيب عن الله سبحانه وتعالى، بل هو على كل شيء شهيد. وهذه الآية نسخت بآيات المواريث، وهل هو نسخ مقيد أو نسخ مطلق؟ على قولين للعلماء، منهم من قال إنها نسخ مقيد بما إذا وجد ذو الأرحام، فإن لم يوجد توارث المتعاقدان بما اتفق عليه. ومنهم من قال إنه نسخ مطلق فلا إرث بالموالاة مطلقا. والثاني هو الذي عليه جمهور العلماء، والأول عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الظاهر من الآية ما فيها أشكال من جهة الإعراب. أقول الوالدين والأقربون فيها أشكال؟ ما أظن فيها أشكال. الراجح ما ترجح بالدليل، هذا هو الراجح. نعم. طيب، في الآية من الفوائد إثبات الجعل لله عز وجل، وهذا من الصفات الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته. ثم إن الجعل الذي نسبه الله لنفسه عز وجل ينقسم إلى قسمين: جعل شرعي وجعل كوني. شرعي وكوني، فقوله تعالى وجعلناكم أكثر نفيرا، هذا الجعل كوني، هذا جعل كوني. وقوله وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وما أشبهها، كلها جعل كوني. وقوله تعالى هنا ولكل جعلنا موالي، هذا جعل شرعي. وكذلك قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، هذا جعل شرعي. ولا يصح أن يكون جعلا كونيا. لماذا أحمد؟ ما جعل الله من بحيرة لا يصح أن يكون جعلا كونيا. ها؟ لا، الآن ما جعل الله من بحيرة أي ما جعل الله شرعا من بحيرة. تمام، لا يصح أن تكون جعلا كونيا لأنها موجودة، والنفي وهنا منفية. إذن ما جعلها شرعا ولكن جعلها قدرا. طيب، الفرق بين الجعل الشرعي والجعل القدري كالفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، الفرق بين الشرع والقدر كالفرق بين الإرادة الشرعية والكونية. فالجعل الشرعي محبوب إلى الله، وقد يقع من العباد وقد لا يقع. والجعل الكوني لا يتعلق بما يحبه الله، بل يكون فيما يحبه وفيما يرضى وفيما لا يحبه، وهو واقع ولا بد. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن إثبات الإرث بالنسب والسبب، بالنسب لقوله مما ترك الوالدان والأقربون، وبالسبب بقوله والذين عقدت أيمانكم، فإن هذا سببه الإنسان، فعل الإنسان. كالزوجية فإنها سبب وليست بنسب، والعتق، الإرث بالعتق سبب وليس بنسب. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الأقرب مقدم على الأبعد في باب الميراث، أخذها من قوله والأقربون. والأقربون، وذكرنا في الشرح ما يتبين به هذا الأمر. ومن فوائد الآية الكريمة كمال الشريعة الإسلامية بإيجاب الوفاء بالعهود والعقود، كقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم. ومن فوائدها وقوع النسخ في الشريعة، لأن هذه الآية منسوخة إما مطلقا وإما نسخا مقيدا. طيب، وقد اختلف علماء الملة في النسخ، فأكثر الأمة على أن النسخ ثابت في الشريعة، ثابت لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ولقوله تعالى فالآن باشروهن، الآن كان بالأول حرام، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا إلى آخر، ولقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وهذا صريح في النسخ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقال بعض العلماء أبو مسلم الأصفهاني لا نسخ في الشريعة، وحمل النسخ على التخصيص، وقال إن مقتضى الحكم الأول استمراره إلى يوم القيامة، فإذا ألغي فهذا تخصيص بالزمن، أي أنه صار بعد أن كان شاملا للزمن كله صار خاصا بالزمن الذي قبل النسخ، ولكن هذا تكلف، ومن الذي يجعلنا نفر من كلمة نسخ وهي موجودة بلفظها في القرآن وموجودة بمعناها في القرآن وموجودة بمعناها في السنة أيضا، ما الذي يجعلنا نفر؟ وأنكر اليهود النسخ وقالوا لا يمكن أن الله ينسخ حكما بحكم، لأنه إن كانت المصلحة في الحكم الثاني فلماذا كان الحكم الأول؟ وإن كانت المصلحة في الحكم الأول فلماذا كان الحكم الثاني؟ وإن كانت الأول قد خفيت على الله فهذا يستلزم وصف الله بالجهل، فالأول يستلزم وصف الله بالسفه والعياذ بالله لأنه فعل خلاف الحكمة، والثاني يستلزم وصف الله بالجهل، واضح؟ فيقال لهم المصلحة تختلف باختلاف الزمان والمكان والأمة، أليس كذلك؟ بلى. وإذا كان كذلك فالله عز وجل يثبت هذا الحكم ما دام فيه مصلحة للأمة وينسخه إذا كان ليس بمصلحة، وهذا غاية الحكمة. وأنتم يا بني إسرائيل كان حلا لكم اللحم وبظلمكم حرم الله عليكم طيبات أحلت لكم، حرمها عليكم بعد أن كانت حلالا. ثم إن شريعتكم ناسخة للشريعة التي سبقها، وإذا قلتم لا نسخ أبطلتم شريعتكم لأنها تنسخ ما قبلها. طيب، إذن في الآية الكريمة والذين عقدوا أيمانكم فيها إثبات النص. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الوفاء بالعهد بقوله فآتوهم نصيبهم، فآتوهم نصيبهم. فإذا قال قائل كيف نؤتيهم نصيبهم والمعاقدة باطلة، المعاهدة هذه، قلنا لم تبطل إلا بعد إيش؟ بعد النسخ، بعد نزول الآية. أما ما ثبت قبل ذلك فالواجب أن يؤتى نصيبه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات شهادة الله عز وجل على كل شيء، وأن كل شيء مهما بعد ومهما بطن فإنه مشهود لله. ويترتب على ذلك التحذير من مخالفة الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الإنسان إذا علم بأن الله شاهد عليه أمسك عن كل ما يغضب الله وقام بما يجب لله. وهذه الأسماء التي تختم بها الآيات ينبغي للإنسان أن لا يكون جامدا فيفهم منها المعنى فقط، بل ينبغي أن يتربى عليها ويكون مسلكه على حسب ما تقتضيه هذه الأسماء. فمثلا إذا علمت أن الله علام الغيوب ليس معناه أن تدرك بأن الله يعلم بكل شيء فقط، هذا الإدراك يسوى فيه الكافر والمسلم، حتى الكفار الذين يعرفون اللغة العربية يعرفون مثل هذا اللفظ. لكن المهم هو التربي بمقتضى هذا الوصف وهو علم الغيب. وهذه مسألة مهمة لا يفطن لها كثير من الناس، فيقال مثلا من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا آمن بأن الله على كل شيء شهيد ماذا يصنع؟ يحذر ويخاف ويتقي الله عز وجل. وهل الشهيد من أسماء الله أو من أوصافه؟ نعم، من أسماء الله، الشهيد من أسماء الله. ثم قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب الآخرة. الرجال جمع رجل وهو جمع تكسير، ورجل هو البالغ من بني آدم الذكور، البالغ من بني آدم الذكور يسمى رجلا، والذكر يطلق على البالغ وغير البالغ. ولهذا جاء في الحديث وما بقي فلأولى رجل ذكر، مع أنه لو قال فلأولى ذكر اكتفي به، ولو قال لأولى رجل لا خرج بذلك الصغير فلا يكون عاصبا، لكن جاءت كلمة ذكر ليبين أنه الكبر ليس بشرط في استحقاق التعصيب، بل ولو كان دون الرجولة. فإذا قال قائل إذن ذكر الرجل زيادة لا معنى لها، فالجواب بلى لها معنى، وهو الإشارة إلى أنه أي الذكر كان أولى بالتعصيب، لأنه رجل يترتب عليه مسؤوليات لا تترتب على المرأة. الرجال قوامون على النساء، قوامون جمع قوام، وقوام صيغة مبالغة من قائم. فلو قيل في غير القرآن الرجال قائمون على النساء لكان المعنى دون كلمة قوامون، لأن قوامون صيغة مبالغة تقتضي القوامة على النساء في كل حال. وقولها على النساء جمع إيش؟ جمع نسوة، وإن شئت قل جمع امرأة لكنه من غير اللفظ، لأنه أحيانا يجمع المعنى على غير لفظ المفرد. فإبل جمع لا واحد لهم اللفظ، جمع بعيد. نعم. طيب، ويقول على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ألب هنا للسببية، وما يجوز أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون موصولة. فإن جعلتها موصولة صار التقدير بالذي فضل الله بعضهم على بعض، وحينئذ نحتاج إلى عائد يعود إلى الموصول، فيكون العائد محذوفا تقديره بما فضل الله به بعضهم على بعض، بما فضل الله به بعضهم على بعض. وحذف العائد المجرور مشهور في اللغة، ومنه قول تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أي منه. طيب، يقول بما فضل الله بعضهم على بعض، فضل زاد، الفضل هو الزيادة، أي زاد بعضهم على بعض. والمزيد من المزيد؟ الرجال. والمزيد عليه النساء. إذن بعضهم بعض هنا تعود على الرجال، على بعض تعود على النساء. فما الذي فضل الله به الرجال على النساء؟ نسأل الأخ عبد الله. عبد الله اليوم ما هو بحاضر. عبد الله، ها، عدنا. ما بعد وصلنا هذه، هذه تقتضي بعد قوله وبما فضل وبما أنفق من أموالهم. الله مشكل، الله يعينك على زوجك تخصمك. طيب، لا بندر، يعني بالقوى الظاهرة والباطنة، بالقوى الظاهرة والباطنة كذا. فبالقوة الظاهرة قوة البدن، ولهذا تجد الرجل، بل تجد الذكر حتى من غير بني آدم تجده أقوى من الأنثى وأكبر عضلات وأشد، هذه من القوى الظاهرة. القوى الباطنة التحمل والصبر والذكاء والعقل وما إلى ذلك. أي نعم، والشجاعة، الشجاعة. نعم، إيش؟ العدل، العزم. أي نعم. المهم أن الله فضل الرجال على النساء بالقوى الظاهرة والقوى الباطنة. السبب الثاني قال وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا تفضيل خارجي. بما أنفقوا أي الرجال، من أموالهم أي على النساء. فالرجل هو المسؤول عن الإنفاق على المرأة، والمرأة ضعيفة لا تستطيع أن تكتسب، فالرجل هو المسؤول. وقوله من أموالهم أي أموال الرجال، فبسبب التفضيل الجسدي القوة الظاهرة والقوة الباطنة، وبسبب التفضيل الخارجي وهو الإنفاق بالمال، صار الرجل أفضل من المرأة. هنا نعم هذه تأتي بالفوائد شيء. نعم لا، الوصية مستقلة يوصي لهؤلاء ولغيرهم حسب ما يرى في المصلحة. ها؟ كيف؟ أي كيف؟ أي هو الظاهر أن استعداد الرجل للنبوة والرسالة أكمل من استعداد المرأة. الله أكبر. وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات الصالحات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن بالمضاجع واضربوهن، فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا مبتدأ درس الليلة، وقبل البدء بذلك نهنئكم بما من الله به علينا جميعا من إكمال هذا الشهر المبارك شهر رمضان صياما وقياما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يتجاوز عن التفريط والإهمال. ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أنه ما انتهى هذا الشهر الكريم الذي صيامه وقيامه سبب لتكفير السيئات ومغفرة الذنوب إلا وأعقبه مباشرة شهور الحج إلى بيت الله الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فمواسم الخير ولله الحمد متعددة كثيرة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى كتب كتابا عنده أن رحمته سبقت غضبه، ولهذا كانت أسباب الرحمة أكثر بكثير من أسباب العقوبة والأخذ. كل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد. والذي ينبغي للمسلم إذا عمل الطاعة أن يكون إلى الرجاء أقرب منه إلى الخوف، فإذا كنا نرجو الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بالعمل أن يتقبله منا حتى ندرك هذا الفضل العظيم، فلا ينبغي أن نرجع بعده إلى سوء الأعمال والإهمال والتفريط، بل يكون ذلك حافزا لنا على الجد والاجتهاد في العمل الصالح من فعل العبادات الخاصة ونفع العباد على سبيل العموم بكل ما نستطيع، ولو بالكلمة الطيبة، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالتعليم، حتى بإلقاء السلام، فإن إلقاء السلام من أسباب دخول الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من أسباب المحبة، والمحبة من كمال الإيمان، والإيمان من أسباب دخول الجنة، فهي حلقات سلسلة يتبع بعضها بعضا. ومع الأسف أن كثيرا من الناس ولا سيما خواص الطلبة نجدهم لا يفشون السلام فيما بينهم، يمر الواحد بأخيه فلا يرد عليه السلام، فلا يلقي إليه السلام، وهذا لا شك أنه خطأ وخلاف الآداب الشرعية التي هي من ثمرات طلب العلم. والعلم إذا لم يكن نافعا فالجهل خير منه، لأن الجاهل يعرف نفسه وقد يتعلم، والجاهل معذور بخلاف العالم. كذلك يجب علينا إلقاء المودة بيننا ولا سيما الأقارب، فإن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومما ينبغي بل يجب على طالب العلم إذا كان يريد العلم حقيقة أن يحرص على العلم بقدر استطاعته ليلا ونهارا سرا وجهارا، لأن العلم مناله رفيع وعال. وقد قيل أعط العلم كلك تأخذ بعضه، فإن أعطيته بعضك فاتك كله. فلا بد من الحرص والجمع، جمع الفوائد والضوابط والقواعد، لأن هذا أنفع لطالب العلم من معرفة المسائل الفردية. معرفة المسائل الفردية يشترك فيها العام وطالب العلم، لكن الجمع بين النظائر وجمع القواعد والضوابط هذه مفيدة لطالب العلم. فمثلا نجد في كتب الفقهاء تعليلات دائمة للأحكام الشرعية، لو أن طالب العلم قيدها هذه التعليلات لكانت ضوابط ينبني عليها مسائل كثيرة. وبإمكانه إذا رأى أن هذا الضابط لا ينضبط وأنه ينتقض في بعض المسائل أن يسأل ويبحث مع من هو أكبر منه في العلم، ويقول لماذا نعلل بهذا ثم تنتقض العلة، لأنه قد يظن طالب العلم أن هذه العلة منتقضة وهي في الحقيقة غير منتقضة، لكن يشتبه عليه الأمر فيظن أنها منتقضة ولكنها ليست منتقضة، لأن الصورة التي نقض بها يكون بينها وبين ما تقتضيه هذه القاعدة أو هذا الضابط فرق لا يشعر به طالب العلم الصغير. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يجمع الضوابط والقواعد والمسائل المتماثلة حتى يدرك العلم تماما. أما العلم السطحي الذي يلقطه الإنسان كما يلقط الجراد حبة حبة، فهذا يوشك أن يطير ولا ينتفع به صاحب. لكن العلم الراسخ الذي يتمكن الإنسان به من تطبيق المسائل على أصولها هو ما ذكرته وأؤكد عليه، بمعرفة الضوابط والقواعد والجمع والتقسيم حتى يحصل العلم الإنسان على العلم. ثم إنه من المعلوم ولا سيما في عصر الحاضر لكثرة طلبة العلم ولله الحمد ولقصور بعض الطلبة من وجه آخر تحصل الاختلافات بين مدرسيكم مثلا في الكلية أو بين من تسمعون من الخارج، فيحصل لبس على طالب العلم، وذلك أن بعض الناس يكون شغوفا بالعلم محبا للنفع، فيتسرع في نشر ما يراه علما بين الناس من أجل أن ينتفع به الناس، ولكنه يكون فيه خلل فيلتبس على الطالب، على طالب العلم. ولهذا يحسن إذا رأى الإنسان من الناس خلافا في شيء من المسائل أن يناقش فيها من يكون معهم الاختلاف أو من يكون بينهم الاختلاف حتى يتبين الأمر، لأن بعض الناس ينظر إلى المسائل أو إلى الدلائل بنظرة بعين واحدة فيحصل بذلك خلل كثير، وربما يكون قاصر العلم أو قاصر الفهم فيشتبه عليه الأمر، ويكون محبا لنشر العلم فينشر ما تبين له أو ما ظهر له وإن كان على خلاف الحق، لأنه يحب أن ينشر العلم. وما كثرة الرسائل الآن أو النشرات التي تنشر حتى على أبواب المساجد تلصق وعلى الجدران ببعيد، فإن من هذه النشرات ما هو خطأ قطعا لا يشك طالب العلم أنه خطأ، إما أحاديث موضوعة أو ضعيفة أو أحكام خطأ، كل هذا من محبة بعض الناس لنشر علمه لكن على غير أساس. فمثل هذه الأمور ينبغي التحرز منها، وأن يبحث الإنسان ويناقش حتى يكون على بينة. أحببنا أن نقول هذه الكلمة في افتتاح الدرس بعد شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين بالخير واليمن والبركة، لأن هذه يكون الإنسان فيها نشيطا، يجد من نفسه أن معه نشاطا في استقبال وقته في طلب العلم. نسأل الله لنا ولكم العون. أما الآية التي قرأتموها الآن فقد فسرناها فيما أظن، أو فسرنا أكثر، أليس كذلك؟ نعم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قوامون هذه صيغة مبالغة أو نسبة، والمراد بالقيام هنا ليس القيام الذي هو الوقوف على الرجلين، ولكنه قيام الولاية. فمعنى قوامون أي بالولاية والسلطة، وهي تكون فيحتمل أن تكون نسبة ويحتمل أن تكون مبالغة، ويحتمل المعنيين جميعا أنها نسبة ومبالغة. فالرجل قوام على المرأة، الرجال قوامون على النساء، ولذلك تكون لهم الولاية والقضاء والإمارة وغير ذلك مما فيه سلطة دون النساء. وقوله على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ألبى هنا للسببية، وما يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة، فإن كانت مصدرية لم تحتج إلى عائد، وإن كانت موصولة احتاجت إلى العائد بما فضل الله بعضهم على بعض. فعلى القول بأنها مصدرية يكون تقدير الكلام بتفضيل الله بعضهم على بعض، وعلى أنها موصولة يكون تقدير الكلام بالذي فضل الله به بعضهم على بعض، ويكون العائد محذوفا بحرف الجر، كقوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أي منه مما تشربون منه. وحذف العائد المجرور جائز إذا اتفق الحرفان لفظا ومعنى. وقول بما فضل الله، التفضيل بمعنى الزيادة، فضل الله به بعضهم بما فضل الله به بعضهم على بعض. والتفضيل بين الرجال والنساء ظاهر في العقل والتفكير والجسم والشجاعة وكل شيء، جميع الخصال والأخلاق نجد أن الرجال مفضلون على النساء، مفضلون على النساء. وهذا التفضيل باعتبار الجنس، فلا يرد علينا أنه يوجد من النساء ما هو أفضل من كثير من الرجال، لأننا إذا قلنا بتفضيل الجنس صار العبرة بما بالعموم لا بالخصوص، كما نقول مثلا التابعون أفضل من تابع التابعين، لكن هذا لا يعني أن كل واحد من التابعين أفضل من كل واحد من تابع التابعين، إذ يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من كثير من التابعين. فقوله بما فضل بعضهم على بعض أي من حيث الجملة لا باعتبار كل فرد. ولهذا لا يرد علينا أو لا يورد علينا مورد فيقول نجد رجلا أبله لا يعرف، تقابلهم امرأة ذكية فاهمة تعرف، ولهذا لا عبرة به، لأن العبرة بماذا؟ بالجنس، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.